صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية. ونول قد احنا المسرح نتذكر ايش احتج المفصلون بأنه لو لم يكن القدر المحتاج إليه في التعريف بالإصطلاح بالتوقيف لا توقف على اصطلاح سابق يعرف به ذلك القدر وهو على آخر وهكذا إما إلى نهاية فيدور أو لا فيتسلسل. ما هو واضح هذا الكلام؟ قال لو ما به إصلاح لأنهم قالوا ضروري إما القدر المحتاج إليه جهوب توقيف من الله. قالوا لو ما هو كذا لو ما نقول بدأ إنه جهوب توقيف إن ما أمكنهم أنهم يعبروا عن المصطلحات الجديدة ليفهموا الآخرين. لو ما قب الشيء بينهم شيء قب الشيء قبله بتوقيف ما بلا وجدوا كذا فهم دارين ولا بلغفة قالوا ما جاهدهم يتفاهموا إلا يجوا قب الشيء بتوقيف بدون مفهوم معهم جمعة ويكملوا به يكملوا الباقي بإصلاحات هذا دي يشتغل ها؟ حاضر؟ لا لو لم يكن القدر محتاج إليه في التعريف بالإصلاح يعني إذا الحين به قدر محتاج إليه قالوا هو محتاج إليه في الإصلاح محتاج إليه بالتوقيع ايوه انا نجوك معهم كلمه تقول وكذا وشي نجوك به قدر محتاج الضروري لاول التفاهم الضروري لاول التفاهم هذا بيشتغل مثلا اول شيء لجلس رفه مثلا الباقي يرجع بالاشارات والاصطلاحات نجوك بالشي قبلها إذا متعارف على بين النبي إذا ما هو إلهام في نفس الطريقة باتحدث مع النبي إذا هو ما بلا توقيف في نفس الطريقة باتحدث مع النبي إن قبينه وبينه مصلح سابق يفهمهم ذا التوقيف فيصبر هذا على دعواهم يعني نبني إبطال كلامهم على دعواهم نفس حق النبي كيف بايزبر يفهمهم ايوه ما عندك غير التوقيف جهو غير الدعوة لا التوقيف غيره وين دور دور التوقيف للحين انا من افاهم ده ضيها الاصلاحات الجديدة الا ضيها الاصلاح وضيها الاصلاح المفروض اني ما افهمها الا اقول بهاش قبلها اصلاح ورجع ضيه هو نفسه ثم يدور يرجع يتوقف ضيه على ضيه تمام ولا يطرق كذا كذا وما يجي له طرف وما هو زاد مش درى مش معنى اقول هل اذا قالوا بالتوقيف يجلس لم ودور قالوا بالتوقيف لا يجي دور قالوا لو ما بالتوقيف انه يجي ايش دور سواء اقف بها لنا بيجي في البشر كيف حيوانا انا اقف بها لنا اللغة لا سواء اصلاح وتواضع اصلح الحاجة ام الاختراع يحتاجوا واخترعوا لها اجامي ولغات ولذا بيجوا في كل البلاد منفصلة عن الثانية لغة يعني اقصد قمة تبقى اللغة العربية ودلالتها على المعاني ما هي بيجو مثلا الهما اسماعيل معنى اوحي بها اله سهل الجديد بدون مبني على قواعد ما بلا جديد لا ثاني على احلام لا ما على ذيك الامور العامه بدون بعد طبعا كان يجبر يجوبه بعض اللغات اهل شرطا دعم كل وضع عاش توقيف ايوه اصبر يجوبه بعض اللغات توقيفيه وبعضها وضع ولا اكثر ولا شر أنا نم بيشهدوا. اللغة الإنجليزية فيها دقة يعني ما هو فيها دقة ما بلاقي ديال ضروري ضروري. السلام عليكم. ورحمة الله. ما يشرت اليوم جمعة. لكن كان مرهق. ظهر البارحة. قرا قال على الشذا. محمد وين الساحب؟ حسان ليبيا. ها؟ حسان ليبيا. هيا مانا. اوه يا اخي ما الشغل كفروا ما بلا بيلفون في طرابة. هيا نعم. مش كان نفس القدر المحتاج لها الضروري يجي توقف والباقي يخرجوه اصلاحا. اي نعم. والجواب بمنع الملازمة بل يعرف بالترديد والقرائن كما في الاطفال فانهم يتعلمون اللغات بذلك او كما في غيرها. الكبار يتعلمون بهذه الطريقة. ايوه. احتج المبصرون. كان به واحد عارف الطباخ كان في مستشفى السلام. ما بيكتب ولا يقرا وداري باللغة الانجليزية. ينطق على الطلاقات ذات عملا على الانجليز في البحر. عمل معه. ما بيكتب ولا يقرا لا انجليزي ولا عربي. من نطق ينطق هذا الطلاق. من أنه يلزم من التفاهم أن يكون هناك اصطلاح سابق لا نسلم عن بالتلازم بين بين نجوب التعليم يعني بين أنه ما يجبر التفهيم إلا وسبق اصطلاح ها؟ لا سبق التوقيت ايه؟ التوقيف هذا حذرهم فيها لغة صدق ما صبرت احتج المفصلون لأنه لو لم يكن القدر المحتاج يعني ما يحتاج قال كيف بيجبروا يتفاهموا إذا ما معهم توقيف قال بيجبروا يتفاهموا بلاش بالقرائن والترديد كما في الأطفال زي انفصلون اللي بيقولون هاتوا جيبي ايه ها عشان القدر المحتاج يا احتاج انفصلون لانه لو لم يكن القدر المحتاج اليه في التعليم في الاصلاح هيا يا برجع نرجع لهذا المشهد ليش ما الزم الدور حق القدر غير هذه فاتهم تريعوا لنا بعد المشهد نعم رتب عليه كل المعنى كان ما الكدر المحتاج هي هذا ما لازم في غير المحتاج ما درجه ايش يعني الدور ما لازم في غير المحتاج قبل ان الفرقه المحتاج لازم الدور يداه بس ده ما هو توجيه اشتون بشي ضروري جو به اصلاحه ما هو قبل لا جو توجيه وين عاد هاي الفرقه المحتاج بس يعني والثاني ليش ما يكون لازم توجيه فالقدرة يعني ما هو ضروري بايش شوف تعطيه في كيف بسلاح الباقي قبل هذا يأخذ ما هو جابر يتفاهم ولا هو بسبب هالسلاح فقوله والترديد والقرائن ينفي التسلسل يعني أن الجواب بهما ينفي ما ادعوه من لزوم التسلسل واقتصر على ذكر التسلسل لأن الدور أيضا نوع منه لاشتراك التسلسل المتعارف والدور في عدم تناهي التوقفات ما الدور لا نسلم أنه في تناهي عدم تناهي التوقفات بل هو يتوقف على نفسه يعني يوصل يتوقف على نفسه هذا في الدور وذاك التسلسل انه ما بيوصل ما بيجو بده وجود المتوقف عليه وهذا محال ان يوجد شيء متوقف على شيء ما بده وجود هذا معنى التسلسل ومحاليته ها كيف يوصل لما التوقف على نفسه لما يجي يتوقف على نفسه هو على المحال انه يتوقف الشيء على نفسه هذا كتاعي الدور وقف وقف هنا ياك عند قالك انه محال وانه يتوقف الشيء على نفسه وش عن الدور ها ولا ظهر بحاول عشرة ما دام قدار لما عن سوا في ذا دار لما انه يلزم يتوقف الشيء على نفسه خلاص انت محال ايوه هذا امر عقلي ما فرغ منه هذا الترديد والقرائن ها؟ هذا الترديد والقرائن شاهد للحين انه بيحدث ذلك الترديد والقرائن خبرت لك وش قالوا انا بقول ذا قولهم ها؟ قيم ها؟ يعني تفهموا من ما أول ما تلاقى أنت بالإنجليزي وتحاول تفهم نفسك أنت وياك طوروا لما استمرت لغة وتواردوا وش عن التجاري عند الحين إن الأحرس ما بيشتري ينطب وعنده إمكانية النطق ما هو إلا وصممه ما بيسمع شيء لما يعتب قال يمجو عنده قدرة كان السابق قبل انا ما سمعت من عيار في عيار الا بخرج ما انسى بالله ان تجي الاله انت يا ناهي مره لا مع هذا من خارج الحين على الدور وش هو احد على المواسم الدور مثلا ضيه في الثلاثه هذول يتحجر مثلا ضيه وجوده متوقف على وجود ضيه ورجع قديه نقول وش هو ذي او جده يقول ذيه قلنا وديه قلنا ذيه جاو بدو كذ اهم هو دليل جاو قديه متوقف وجوده على وجود نفسه نعم يعني وش قصتك ما بفايده يقول ان يقول ما يتوقف ليش قالنا ما يتوقف بنوصل لنا اياه ونقول خلاص بدون محال ما يتوقف ايه طبعا حق الاول مع شر عدم ليش في عدم تناهي التوقفات اي ها نعم يعني قصدك ما عاد داير ثاني مره عاد يقول الدور هنا يا لما يوصل عند الاول هذه يتوقف على نفسه وخلاص بس عاد يقول هو باي اي نعم ما يختص الدور بالنعم مسألة وطريق معرفتها أي اللغات أمران أحدهما التواتر تختص الدور في كونها أمور متناهية والتسلسل بكونها في أمور غير متناهية لكن ما بيوقف التوقفات حتى لا بتوقف مسألة وطريق معرفتها أي اللغات أمران أحدهما التواتر فيما لا يقبل التشكيك كالأرض والسماء والحر والبرد مما يعلم وضعه لمعناه معظم اللغة متواتر معظمها متواتر أنت متواتر كذا عنه ما يحتاج وش اللغة؟ مفردات اللغة العربية اللغة احنا في اللغة العربية اللغات كلها أيوة. عشت حين قلت ان انت ترى اللغة العربية لا من بتواتر الى من ها الى من بتواتر ليه ولا كوزا الى من ها الى من تواتر منها معناها كذي شايع في اللغة العربية من عند العرب الاوائل الى ما عندنا احنا شنها متواتر لا ما أنا أدري يعني جودة التواتر الله أنا لما عند أهل اللغة دي ما قد تغيرت لغتي وغلط بعدها ما أدري من جي علمني ها إذا ما عاد الألفاظ محسوسة فما عاد بشيء محسوس في الدنيا لا شيدين قالوا أولا نفس الجواب حق عبد الرحمن قلنا يوصل لما عند أهل اللغة المعترف بلغتهم التي ما تغيرت لغتهم وهو مثلا من كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما قبله سواء هذا يتواتر لما هنا يا وحد قال النجل من دول عندك نجل أشخاص معلوم خراب هذا الرازي هذا تشكيك الرازي وخراب ما بش هو ما بلا تشكيك الرازي بلا هذا الرازي إذا تحذق وهذا هي المسألة يا أخي إنك تعرف أنت وأنت عربي والمصري والسوري والسعودي والجني والإنسي إن بأكثر ألفة باللغة العربية متعارف عليها ومحروف معناها بيننا تبين العوام وش عاد التواتر شروط معلومة إنه نقل عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب وهذا هو الواقع في الألفاظ ما به إلا النوادر والشواذ من الألفاظ ها؟ هذا أكبر أهم شرط له والباقي ما يزيد أهم شرط له أنه يجو خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأن يستندوا إلى حسن يستندوا إلى حسن بنسمع أو كلنا تسمع من أمه وأبوه وأخوه وأخته وجده وأهل قريته وش يعني الأول أنا قلت لك اسمع ما وين وصلناها قلنا تصل بنا احنا محتاجين سمع احنا محتاجين الى اللغة العربية الفصحى التي نزل بها القرآن ونطق بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تمام هنا يتواتر لنا الألفاظ لما ليها العصر وبس ما بحاجة الى غير في حاجتها ولا ما هم في حاجتها احنا ذياك اللغة حق ذياك العصر يجو هذي التواترت لنا وحقه هذا نجوك دي لغة القرآن تيه اللي بنسمعها ونفهم ما هي مسألتنا تواترت ولا فلا ما هو مسألتنا وش مالك قل نزل القرآن بلغة ذياك العصر وقال له لغتهم ما هو قال قرآنا عربيا في ذاك التواتر لنا لما وقت نزل القرآن خلاص وش عاد احتاج الباقي ما بحاجة الى عناية لكن تواتر لما عفر نزول القرآن فالقرآن بتشهد انها لغة سن لغة بيات العفر ها مسألة من وضعت في وضعها ما هي مسألة احنا في صحة هل هذه اللفظة متواتر انها لهذا المعنى او لا مش دخلها في الوضع من وجه الوضع هل العرب في زمان النبي كانوا يعرفون أن معنى هذه اللفظة هذا المعنى هذا دي من احنا مسؤولين عنه كونه منه لما وين وصل سنده ما هي مسألة لأن ما هو نبي الأول لما أحسن وصل على معنى سواء الحين قال إنها اللغة كل اللغات ما قال اللغة ولو وراش يقول اللغات والمراد كل لغات ما المراد كل لغات لأن الإشكال يشتغل يردوا على اللغة العربية دي احنا نصددها وهي ورد بها اللغة الكلام القرآن ولا هو وارد على الكل ولو وراش هو هشتي كل لغة لأنهم يتعلمون اللغات والجرائم والجرائم أي لغة ده ما بأشكال العربية لا هو يشكي هو وارد عليها جمعة لكن هي الأهم بين قاجم نعم وثانيهما أخبار الأحاد بما أقبل التشكيك كالألفاظ الغريبة التي لا يعلم وضعها لمعانيها وإنما يكتفى بها بالظن وحتى هي يعني ما تحتاج إليها في كتاب ولا في سنة إلا ويجوبه معنى به قرائن قوية تدل على أنه ما هو ذاب اللهي. شاك الله. يعني مثلا ذا الحين أنت بتحقق كتاب تمام وفيه لفظة ما دريت أنت معناها، رجعت أنت إلى الصحاح ولا إلى اللسان وصلت أنت معها 20 معنى اللفظة الواحدة، فأنت بنت تتأكد وتتيقن من سياق الكلام وش معنى اللفظة. يعني ما بالشيخ ما عاد الساب الكاي ولا واحدة جيه ما جيه قطعية من الألفاظ. ايه جرب تدور ولا ما بي تتأكد من معنى هذا ياك، لا باقي المعاني ما هي جابرة في ذاك السياق ما قد جربته، ما قد تحز الله المختار صح، لكن ما قد جربت أن تبحث عن لفظة أشكلت عليك في حديث ولا في آية. إشكل لفظة عليك في حديث ولا آية وتوصل معناها كذا ومعناها كذا ومعناها كذا ومعناها كذا، يعني بعد عادي يرد أكثر من 20 معنى. أنت تأكد مش هو المعنى دي سوى القطايا ليش السياق حق الكلام. كيف؟ ايوه لانك نبي جنسها واحدة، انا اتكلم عن كلام متفق وجت لفظة بينك تشكل عليك ايش مالك؟ هو قلنا بالكلام جابر حديث نبوي جاء في وسط لفظة اشكلت عليك، روح معناها طوال السياق بعد يقول لك وش هو المعنى حقها، هذا مجرد جاو ما بشي التشكيك حق الراجي سواء. وقد شكك بعضهم في الأمرين فقال أكثر الألفاظ دورانا على الألسن كلفظ الله تعالى، وقع فيها الخلاف أزرياني هو أم عربي، ترى الغجاني الحين ما له حاجة وش أصله هنا في وش معناه متفق عليه، لأن الفائدة من الألفاظ وش معناها، ما الفائدة من ألفاظها من هو دي وضعها ولا وش يبني اللغة، إنما وش المتعارف عليه إنه معناه، وهذا واضح أمر واضح ما هو صدق. إحنا في إخوان عربي ولا لا لا لا غوجاني من ذاك الأسخن وش دخلنا وش هو زرياني ولا، المهم من نوع عرب يستعملوا وأنهم يريدون به هذا المعنى، هذا متواتر ومقطوع ولا أن العرب يستعملونه وأنهم يريدون به معنى متحدا، هذا متواتر ومقطوع بده عبري بده سرياني بده فرنسي بده انجليزي وش مرة أخله كونه لغة العرب ده الحين متواتر، وكونه معناه ذياك المعنى متواتر هذا لغة العرب اللي هو سرياني مستعمل. نعم لغة العرب وش بايجي ده أصله وش بايجي ما أصله، نقول من هناك ما أصل وضع عربي، ما هي المسألة، ما هي مسألتنا، مسألتنا إن اللغة أهل اللغة يستعملونه يستعملونه ويريدون به هذا المعنى، هذا مثلا كون أصله وصل إليهم من الفارسية وصل إليهم من الرومية وصل إليهم من الإنجليزية، ما دام قد استمر بينهم وتعارفوا ما عاد مثلا سهل بدو عربي لاستعمالهم له عربي. نعم ها يعني غوجان قال يا اخي المتواتر عندك اشدها تواتر لفظ الله هو مختلف فيه وسرياني او هم معناه في اصله هنا في وش معناه وهل هو مستعمل باللغه العربيه ولا لا ما كون أهل اللغة يستعملوه بدون لغة وش ما أصل الفصل سواء لا ما هلا اسمه عربي إذا قدوا من لغتهم وقدم بيتعارفوا عليه وقدم بيتفاهموا به وبدون لغتهم ومنين ما دخل لهم يدخل دخل إليهم من أصل واضعهم لوضع لغتهم دخل إليهم من لغة ثانية خلطوا قصدوا بين لغتهم ولغة ثانية ما هي مسألة. المهم إنه متفق إنها لغتهم ومتفق على إنه معنى هذا أمر مقطوع. هذا معنى كلام. نعم. فما ظنك بغيره؟ وأيضا الرواة معدودون كالخليل والأصمعي ولم يبلغوا عدد تواتر. وهل أحد لا يفهم إلا بهم؟ كم بيقرأ واحد من كتب ما يحتاج يرجع للأصمعي ولا للخليل؟ يعني كم بتقرأ من كتب وتفهمها وهي باللغة العربية وأنت لهجتك غير لهجتك وتفهمها ما قد احتاج أن ترجع صلاة قاموس ولا صلاة صحة. آه دري ويهي أفرض كم ماهن اشتي لك كم ماهن اشتي أولا اشتي المقاتل هاي ايوه طريق الأحاديث طريق الأحاديث نرجع له ورجعنا ورجعنا فلا يحصل القطع بقولهم وأيضا فإنهم أخذوا ممن تتبع كلام البلغاء والغلط عليهم على البلغاء ها والمتتبعين جائز وجه الدفع فإذا لا بد أن تكون متواترة إلى نبي حتى يصح أيوة نجوك دي خلاص ها أدي تبعوا كلام البلغاء ألا أدي بدعوا يضعوا اللغة خليل والأصمعي والمبرد ودولا الكل لما البلغاء ما أشتري ما بين البلغاء لا وهم يجوز عليهم الغلط ما هم حصون فهم جوز الحين يعني وش الرد الرئيسي الرد الرئيسي ان معظم اللغة يعني الا النادر متواتر سواء ما بنحتاج فيه الرجوع الى قاموس ونحن ما عاد هلاجتنا خلي بديك عاد هلاجتنا وما أحسننا في الرجوع إليه فهناك جرائم تجعله قطعي وهي سياق ما هو فيه تمام حتى إشكال عزل تمام ما بجاعد تبري إشكال لا يقدر ولا تبطل وأضل الله الله بسبب الغوجاني دي تسوى في أصول الدين وبدو معدل وش ورد التشكيك لجله ما هو مثلا وش سوى هو ضرورية ما هو مثلا ووجه الدفع أن القدح في التواتر مكابرة لما علم قدحا بالتواتر أنه موضوع لما استعمل فيه فلا يستحق الجواب لأنه إنكار البديهيات. احنا قلنا لكم التواتر في شك تشكيك في شك شكك في أصله واحنا في الادعاء أنه معنى في اللغة ومستعمل في اللغة هذا الادعاء حقنا يجي يشكك في نوع التشكيك في أصله منين دخل على اللغة ما هي مسألة لأنه إلا الله والثاني لا يضره الاحتمال الاكتفاء به بالظن درجة الحين ليها الجواب لجنابه ما هو من الكتاب سواء لجنابه على التشكيل تمام لا تطيزه ها التشكيل ما هو في الواقع المستعمل فيها هو بشكك فيها الجواب جوابنا الحين على التشكيك حق المتواتر وحق الآحادي سواء جواب ما هو مكتب لا نضيعه ها؟ سواء احنا قلنا انه ادعى في مكان والمتواتر في مكان وذلك جواب جملي يقول ان التشكيك في المتواتر قال البديهية سواء ها؟ لا العقل مستقلا فلا يكون وحده طريقا، هذا العقل باستقلاله ما يكون طريق إلى معرفة اللغة، وإلا لفهم كل عقل كل لغة. ترى ها الثاني الذي هو الآحادي، قال إن بايش برجهم غلطوا ذولا اللي بينقلوا ولا غلطوا البلغة ما احتمالاته، كان ما هو برا الاحتمالات إذا قبه ظنه هو يكفي فيه. لكن احنا قد بينا إنه لا حتى فيها بدو مقطوع بالقصة القرائن حق السياق. ها قلنا رجع على زي رجع على الراجي للعقل، يعني إنه قلنا العقل بالضرورة. لا لا كلام جديد، كلام جديد. ليش بقول العقل؟ كلام جديد. بعد الأول المن وين هو؟ وطريق معرفتها التواتر والآحاد للعقل. وش دخل الرادي يا أبو؟ يعني قلت على دي بيقولنا ما هو ضروري، يعني دي بيقولنا ضروري. لا ما هو ضروري. نعم نعم. لأن وضع لفظ معين لمعنى معين من الممكنات. ممكن ما هو واجب ما هو واجب حتى نقول بدي أقله ما عاد به غيره، ما هو واجب عقلا. لا يستقل والعقل لا يستقل بمعرفتها، بلى قد يحتاج إليه بإفادة النقل العلم بالوضع بحيث يكون ضميمة إليه يساعد، يكون عامل مساعد العقل، كما يروى أن الجمع المحلى باللام يدخله الاستثناء، وأن الاستثناء للإخراج. فيعلم من هاتين المقدمتان النقليتان مع ملاحظة مقدمة عقلية، وهي أن كل ما دخله الاستثناء يجب أن يعم المستثناء، أن الجمع المحلى باللام موضوع للعموم. يهود دخل العقل هنا القضية العقلية، هو كونه لا يصح استثناء إلا من شيش من المستثنى. هذه قضية عقلية، هي عربية، هي عربية. هذا على فرض أن الألف واللام ما قد الجمع المحلى بالألف واللام ما يبقى دليل على من اللغة أن الجمع على فرض. إيه بايش بر دليل يأخذ من اللغة مع الدليل؟ ليش العقلي مثلا كما في الشرع، الشرع بيجي الاستدلال العقلي ضميمة إلى الاستدلال اللفظي للقرآن، مثلا كما استدلال أمير المؤمنين علي عليه السلام في أن أقل الحمل 16 نعم ها حمله وفصاله ذات شهرا وفصاله في عامين، كل وحدة وحدة، وما بشي نص على أن أقل الحمل 16، استنبط منه بالعقل أن أقل الحمل 16. ايه هذا ولا القياس فلا يكون طريقا اليها الى اثبات اللغه تثبت به، وهذا اختيار الجويني والغزالي والامدي والباقلاني وابن الحاجب، وهو الذي يؤخذ من ثوب كلام ابي طالب عليه السلام، وقال المنصور بالله وابن سريج وابن أبي هريرة هو أبو عبد الشيرازي ها؟ مثلا يعني نقل أقوال في أصول الدين، مثلا هل تختار ما به اتباع على حد اجتهد سندها إلى أدلة إنه دي قال باب يقول كلها مسائل أصول الفقه، مسائل أصول الفقه استنادها إلى الأدلة، من قال بها فليقل. نعم الأولين والثانيين، وهذا اختيار الجويني والغزالي والعمدي والباقلاني، هذولا قالوا ما هو بالقياس. وقال المنصور بالله وابن جريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والرازي والباقلاني في رواية الفصول وابن الحاجب عنه بإثبات اللغة به القياس، والنزاع في إطلاق لفظ موضوع لمعنى على معنى لم يعلم بالنقل ولا الاستقراء أنه من أفراد معنى ذلك اللفظ على أنه مسمى له بجامع تدور التسمية معه وجودا وعدما، كإطلاق لفظ الخمر على النبيذ إلحاقا له بالعقار خمر العنب بجامع وهو التخمير للعقل، التخمير للعقل تغطيته نبي غطي العقل. نعم بابل أبي يحطوا تم ولا شعير ولا نحو ذنة ويخلق ويخمر عصير عنب بيخلوا ولا ما يخمر يعني بيجبرون الشيء. نعم كالنبي ما قدريناه بيسمى خمر أو لا بالنقل، فهل نسمي خمر إلحاقا له بعصير العنب بجامع التخمير الذي هو تغطية العقل في كل منهما؟ لا لا كونه بيغطي العقل كلهم كلهم ايه تخميره العقل يعني تحمير التغطية. ما هو النبي الخمر؟ لا. كان نزاع. يعني يعني إطلاق لفظ موضوع. يعني الحين معنا لفظ موضوع هو الخمر مثلاً. على على عصير العنب المسكر. مثلاً. فهل نلحق به النبيذ وما قدرنا أنه يسمى خمراً في اللغة؟ النبيذ ما قدرنا انه يسمى خمرا في اللغه، هل نقول انه يسمى خمرا النبيذ بجامع ان كل منهما يغطي العقل ونقول ان بدون معناه لغه مع ان بدون يطلق على النبيذ لغه انه خمر منصور؟ ها هذه داي الا الله عار ولا هي مثال إذا ما جاء لها دليل يخرجها كم معها مجلة تخرجها النبي الله أم الحق معها مجلة تدخل لو ما هو اسمه ايه ما احنا جاي فلا هذا بجامع وهو التخمير للعقل وإطلاق السارق على النباش بجامع الأخذ خفية والزاني على اللائط بجامع العلاج المحرم. احتج الأولون بما أشار إليه بقوله إلك ها